السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. قال الإمام مسلم رحمه الله في كتاب الفضائل من صحيحه تحت باب تفضيل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على جميع الخلائق، قال: حدثني الحكم بن موسى أبو صالح، حدثنا هقل يعني ابن زياد عن الأوزاعي، حدثني أبو عمار، حدثني عبد الله بن فروخ، حدثني أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع، وأول مشفع عليه الصلاة والسلام. قوله أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، خصت السيادة هنا بولد آدم، لكن تبويب الإمام النووي رحمه الله تفضيل نبينا على جميع الخلائق لا تتضمنه كلمة أنا سيد ولد آدم، فجميع الخلائق تقتضي أنه مفضل على الملائكة وعلى حملة العرش وعلى غير ذلك، والنص هنا لا يفيد ذلك. النص هنا لا يفيد ذلك، فكان ينبغي أن يكون التبويب تفضيل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على جميع بني آدم، أنا سيد ولد آدم ولا فخر. ويبقى هنا كيف نجمع بين هذا وبين ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن رجلا ناداه قائلا: يا خير البرية، فقال: ذاك إبراهيم عليه السلام. توجيهه والله أعلم بأحد أمرين: إما أن النبي صلى الله عليه وسلم يكون قد قال ذلك تواضعا، وإما أن يقول قبل أن يعلمه الله أنه سيد ولد آدم. أيضا كيف يجمع بين هذا بين قول الله تعالى لموسى عليه السلام: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، وقوله تعالى أيضا في شأن بني إسرائيل: وأني فضلتكم على العالمين. فيكون وجه الجمع أن يكون قيل هذا في زمانهم: فضلتكم على العالمين في زمانكم، ذلك لأن الله قال عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم: كنتم خير أمة أخرجت للناس. فيقال عن بني إسرائيل: فضلوا على الناس في زمانهم، على العالمين في زمانهم، أو فضلوا بشيء مخصوص وكثرة الأنبياء فيهم. وقالوا النبي عليه الصلاة والسلام: لا تخيروني من بين الأنبياء، إنما يكون قال ذلك تواضعا أو قبل أن يعلمه الله سبحانه أنه سيد ولد آدم. والله أعلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.